داخل عنك ظلمة اهنني تعرف. وإذا أظلم عليهم قاموا، حد لعبة الظلمة على عينه يلا يوقف، حد رتبط راسه يلا يهنى، حد يمشي الله على بجنة والله يهنى، حد أرقادي اشبه اللي يجي يهنى، لعله يمشي وعلق عليه بعد عن بلد الجمرة اهره بلد. إذا عرفت الحق كلا، هذا معصية أرعى، هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك، لا يحل له أن يفعل في عين حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما نبي نتكلم فيه ما نعرف. واضح؟ طيب، إذا واجب على كل واحد من يصون لسان، اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تقول ما هو مسألة فيها لا خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالك فيها، والله اسكت. حتى أن الصمت يشري عاد عبادة. ولذلك مريم ابنة عمران وزكريا عليهما السلام اجعلهم مولانا في السكوت كرائم. مريم عليه السلام اللي اعطاها ولدها عيسى خلق مولانا ابن ابو، قال لها سكتي، قال لها فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، اي سكوتا ما نتكلم اليوم جاء صوما. سماه الله باسم واحدة من اركان الاسلام صوم. وزكريا عليه السلام اللي قال له اجعل لي آية، قالوا آيتك معناها علامة لله نعطيك اللي قلت لك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، تفوت ثلاثة أيام وترسانك ما يتكلم، انت يذكر مولانا ما بترص لسانه، انت يتكلم عربي فلان وفلان ينحكم لسانه، معناها مولانا يحكم لسانك ويعاونك على تقوم لسانك إلا فيما يرضي الله. أرانك فزت فوزا عظيما ونقعد لعيابنا لا يريد بك الإهانة، يطرص عليك لسانك وجوارحك يعني تخلق. إذا واجب على كل واحد منا يقوم لسانه، ولو أن قاع الناس قوم تلسنتها قاع ما يخلق مشاكل، هذا اللسان هو هو اختص. طيب إذا تجاوز هذا قال واجب عليه أول فحش خارج من الكلام اللي كلام تفوق ما هو نافع طوب، وخارج منه اللي فحش، والفحش هو الشيء الذي تجاوز في القبح، معناها تخطى الحدود في الحال. ولذلك جاء في الحديث ان الله يبغض الرجل الفاحش البذيء، وكان من صفة رسول الله انه ليس بطعان ولا لعان ولا متفحش، ما هو صاحب فحش وله طعان وله لعان، لا يطعن فلان ساب وفلان ذاك وفلان ذاك، ولا يلعن الناس. وعاد بياكم اللي ما هو صاحب فحش بل هو أبعد الناس من ذلك، حتى لك الكلام الصغير ما يقول، ما يقول كان سانو قاع ما يستهدى عليه كلام صغير ما يقوله. صلى الله عليه وسلم كان ما يستهدى عليه، ولذلك كلام كامل قبيح حتى الكلام الصغير ما ينقال. ولا قهرك اللي جريء على الكلام المقيسين واللي تفوبين كيف ما ينقال قدام الناس الكبار، يعني تقعد السارق جريء ليعرف انك ما فيه خير. الكلام اللي وقيح، الكلام المدصارة، الكلام اللي ما ينقال قدام الناس الكبار والفضلاء، انت ما قد تقوله قدام المخالق لانهم كبار عندك، فكيف تقوله مع الخالق؟ ارعى ارعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد ماشي له يقضي حاجة الانسان له يقول والله ما كذا، ما يرقب عنه اللباس يدخلوا المسير مازال فيه بليدان، ما يكشح عنه الباس يقعد عاد قريب من التراب، لأنه يستحي من رب العالمين. كما أنك يتعود خرصاق الناس يعني تعود مدلع عليك الباس خايفة على فيه، هو ملي من شدة مراقبته لرب العالمين ما يكاد يرفع عنه الباس حياء وأدبا. إذن أنا قال يكني عن الألفاظ، وأعطيتكم فيها البارح كلام على أن الجن متأدبين وإن إبراهيم خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفي، وعلى أنه قال إن مولانا بيدك الخير ولا قال إن بيدك الشر. يا أخي نعلم الأدب في الألفاظ والكلام كامل اللي يستحيى منه ما نقولوه، لكن الكلام إنما يليق بالفساق. وإن شاف حد من أهل العلم والله من أهل الفضل يعبر عبارات صغيرة يسقط فضله تسقط قيمته ويدل على قلة علمه وقلة ورعه. طيب إذا نقول وانحبوا للسان عن صريحي فحش وكل كلمة قبيح، كل كلام كان رتفوا به السيء في الشريعة وقبيح ولا ينقال ما ينقال ما ما ما ما ما يليق به الفضل. وأيمان الطلاق وأيمان مطبعة خاسرة وأيمان الطلاق وأيمان الطلاق وانتهار المسلمين أو إهانه بعار. لك ما ما فادي شيء. وأيمان الطلاق وانتهار وانتهار يوفى شطر البيت الأول. وأيمان الطلاق وانتهار وانتهار وأيمان الطلاق وانتهار مسلم أو إهانه بعار. وانتهار مسلم مسلم ينعشز البيت في حاله وانتهار مسلم أي وقول أو إهانه بعار أو إهانة بعار معناها يعود هانه. خلاصة البيت على واجب على كل واحد منا يعص من أيمان الطلاق وما تتكلمت عليها البارح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انت تحلف أحلفهم مولانا اسماء والله صفاته واختلف في الحليف بأفعاله جل وعلا. يا غير انك تحلف بالطلاق والله تحلف ببوك صرت بويا وصرت امي، لكن لا حد يصرك في سقيبة ويزرقك في البحر. صرت يما وصرت بويا وصرت فلان وصرت طالبنا ويكسر مولاه لا يصر لك معاه لا يحلوا قاع حالية. وبعض قاع العلماء يعتبرها الشرك لأنه جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا حلوه بشماه مولانا. يا هذا الحديث ما هو على إطلاق، وقد دخل ابن تيمية الضيق ابن تيمية مشى على ظاهرة الحديث وأمثال وقال أن الحد حلف المخلوق النعود قاع مشرك. ما علم إذا هو أحمد بن حنبل مذهبه اعلن نلقاش حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها انه حلف انه الى حنيفة لزمة الكفارة. احمد بن حنبل لو حد لا يكفر احمد ما بلا حد لا يقعد معاه. لهو الراجل ادخل ضيقة من اقوال العلماء سبكت عادي ضيقة الحديث لك وصدف واحمد بن حنبل في الكفة الاخرى وعادل ذي مشكلة لان هذا وئمة الدين وتكفيرهم ما حد كفرهم الا به هو الكفر وبه الضلال والخي. احمد بن حنبل اهمله بنا لقى حلف من النبي صلى الله عليه وسلم انه صح يمينه وانه يمين وتلزم فيه الكفارة الى حنيف. وقالوا انا من ادلته لا من ادلته ما يدلته كاملة قال لهم على من العقيدة سمعوا الصلاة ادلته ما اخترع. يلا لما بقى فيه الواحد يعود ينكره وقاع منكر هو بطرع ويقول لك لا ما يصح والحديث صحيح. الحديث صحيح يا غير الفهم الصحيح مازال يلود له فم الحديث صحيح يا غير مازال يلود لأهل الفهم الصحيح. قالوا لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت كيف تقول على أن لقاش حلف المخلوق ولو كان نبيا أو ملكا معناها أو ملكا تقول على أن لقاش حلف به من صح يمينه؟ قال لهم العقيدة مؤلفة من كلمتين ما يقبل الله وحده من دون الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله ذاك هو رحله بالله وأسمائه وصفاته ومولانا ما اكتفى بها اندار معها وأشهد أن محمد رسول الله. إذا هذه العقيدة اللي هي اللي يدخل بها الإسلام حد يحلف بما دخل به الإسلام كذا يكفر. تقع ما تجي تدخل الإسلام ما ولا ترد قدامك ذا المخلوق أفضل الخلق. قال لهم ركن الإيمان أصله في الدين وهو اللي قادر نعبد به مولانا ولا قدر نشعله حد اعتقد ما ظهر الحلف به كذا جاء واحد من المالكية وقالوا هذا سيفتح قاع الطريق حتى ما اللي يحدح له قاع بالملك يصح يمينه بهذا لا يصح الإيمان وبدون الإيمان بالملائكة ملائكته وكتبه ورسله. وعاد قاع مشكلة عجب رجع عنها ابن تيمية في الفتاوى فتاوى ابن تيمية قال وفي القسم أو الحلف بغير الله إذا كان نبيا اختلف فيه أهل العلم به ذيك المهما سجى إيمانه من أحمد لأنه لا قال هذا لا يترك القول التوري خلف من البدي لأن هذا أحمد بن حنبل. إذن معناه أن نجاح ما يحلف إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته. أما صرت يما وصرت يما وعليه بكذا وش من ذيك المريدة لكن نوع ملاهي يلطو يما وأرضي جفل لبساره يصقله بالصابون وأرضي جفل سمعت به اللي ما خطير إلى سلفته منه عقيد تباع كرام. إذن أيمان الطلاق كل واحد منا ينصي عصم ما يحلف شيء يتعلق بالعصم قاع فعليه بطلاق زوجته يمي يخلك كذا يطلق زوجته كعصم لا تسمي قاع الطلاق ولا تجيبه من الواي فارش من هذا قدر ما تتكلم أهما قال بشامع الأيمان والحرام ولا الشدية وعليه بالصيام الصيار وعليه بالنار وعليه بالوي يعطيك دخل التقدي اهنا خلي عنك ذا الوي لا يبي يرفضك باش انت ما بجي تقوم به لا تريك ايمانا في الساق ولا بينفع. وملاهي ليش تبعوا ليه ليش نام العلماء جاس عليه ويمربوه من ذيك مبلكة الوي اخلع ايه وقول البيت كذلك واجب علينا واجب على كل مسلم على انه يرعى من ينهر مسلم مولانا يرعى من ينهر مسلم مولانا ظلما وعدوانا. حضر خاف على ذا كان ساهي عنه خلع يعرف انه طلعت عليه في كثيرة من معصية هذا اللي عدل بعض الناس الواحد يخلع عرقه يقول لك لا تطوها قالوا يا اعطيك الاخلاق ليه ترويع المسلم وخلعته بلا موجب ما هي الامر بسيط عند الله قالوا انها تأدي العياذ بالله للفزع في القبر انك يسلط عليك نوع من عياب التناد تستقر في قبرك كل ساعة مخلوع برواية من قال لك ذيك اللي طالما أسمعت عباد الله ظلما وعدوان وليسمع ذلك الشرطيون والمحققون والجنود وغيرهم يسمع ذلك الناس اللي لا تبال واحد يركب سيارته ويعود سوه يقدر يصوني بها يمشي يظهر مخلوق ويصوني ويقول له قوم يا حاكم وراه خلعوني ننفع ومعدل الله يعطيك الاخرى هذا ترويع المسلم لا موت والله تقبى ومدفع تمساهي من اول تماد فيه يبقى المخلوق مخلع به والله تستدرك عنه في رواية انت متمكن منه هذا حتى النشاترة حتى الاصلية تروعهم وتخلعهم ليش لا يجوز ترويع المسلم ولا انتهاره الا لسبب شرعي. اللهم امين. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره اعلن المخلوق اذا خاف مسلما ظلما انه ياب الله الا ان يخوفه ان يخيفه يوم القيامة بنادي يعود محكومان ذيك التخويف العبد للمؤمن ظلما وعدوانا حتى لقاء الله قالوا لأنك خوفت المخلوق من أموس شبينك معه هرع لا تخلع على قاه بوستك ولا أن دفعك ولا بكلمتك ولا تغير من وجهك ولا تنكر له في رواية أرع لأن هذه الأخرة خطيرة ما مقبول فيها مخلوق يتعدى حدود الصادق عليه شيء يطول جنس حد بعد يدور السلاسة وحد يدور نخلع يجيب ايه وقول نعم مسلم او اهانة بحاري معناها انه واجب عليك انك تعس من تنتنه والله تحيره تكدر عليه عود امرأة عندك ما بتعطيها الصائر وانت قادر عليه هاي الكبش عندك ما لك عاطي الشيء حس بيه هاي الحمار عندك ما تعطيه قد الكافي وانت قادر هاي شاشرتك هاي جيرانك هاي الوحدين الاخرين كذا هاي العمالك تدير عليهم عمل ما كلفهم الله فيهم على ظالمهم حقوق اي هانة لمسلم عرب النظر تنقر منك في يوم ما بيت مطمئ. واجب عليك انك تحترم حقوق المخالق ولا تهينها، وانك تخلص العامل ما فات ما فات قاعد جفت عرقه ما زال عرقه يتناصع في حق خارج اخوتي ومخالق مولانا اللي يشتغلوا عنده شقالة ميات وعمال وعد لهم قاعدة كيدة غريبة في موريتانيا، موريتانيا اللي فيها شبن الظلم تستبسوا منه الارض والسماوات. والظالم والظالم ماشي على طوله وعلى عرضه ما هو خايف شيء اشوه وصل، ما هو عالم بقوة يترد على الظلم. يتم اشغال عندهم بي مساكين شقة يريد يفوت يعود الشهر الاول يقولوا لا ما خلصنا لا ما خلصنا شو سامحنا. من تجتمع لعدة اشهر هو لا ما امنك يتمون يتبرم عليه ويصرفوه يعدلوا مكيدة من مرقب المسارك والنولات منهم رواية ويقيموا ماسين ويجيبوه الواحد من البوليس والله واحد من المسؤولين يعرفوه ويتملأوا عيوش مساكين يظهر عليه ويتم يندبسين إذا يرين يعود يا عيالة يسهون من يخلق آه انت سارق عايد يسار فيك في التنصف انت واقع لك يعود عاد يدوروه قاع يعود عاد شافه إلى مرق الحبس ويبقى للمخلوق مساكين بين نارين لا يجد وحدا ينصره ولا يعترف بحق. هذا النوع من أول من مولاه مرقب رقبته ما هو عالم السلطة ترده هذا يهلك الله فيه الأمم. ومولاه ما عنده شيء يشكيله لا قاسر البلدية ما أدوم له الحق ولا قاسر المفوضية مساكين يعود يلين ما هو عارف حد ولا قاسر ولا قاسر. وبالتالي عود مساكين عدو به كان يشتغل يقول سيحفلوا النفس والعيال ما يبقي يسواق ولا يعد الخيانة ما يعني يتحول قاسر كان يسارب دين وعاد سرق ذليل مفسخ الباس ينفق ما هو محان يقول حجته. هذا النوع من مشاكل هو يخلي الأمم ما يليق بالمسلمين وخطير للغاية. ولمثيلة هذا ما سوف واحد يتم يشتغل مع مدى الشركة يقعد عاد يستحق ياسر من الشهرة يعدل للمدير كركارة اللي يخلق له مشكلة ويقول له ظهر لي على انك ما كذا وتخلق له مشكلة عند المخلوق لا يتمنى باطي أجبر نصف راتبه والنصف ما اتفق معه عليه لأن العيال من أهل مدر عارف قاعد ما هو عارف جهة يقدر يشكيف وما حد موريتاني هذه ما فات عاد فيها قضاء عادلا وقضاة عادلين لا يخافون في الله لو ما تلاهم. والواحد ما هو خايف من الدولة لا خايف من الشعب ويعرف الأحكام. ما موريتاني هذه ما هي لا يتنصجر ولا هي لا يتقرام من الحق. أول شيء الله يصلح هو يعود القضاء بما شرع الله ورسوله ويعود القاضي عينيه ينبول حد كامل مظلوم لكن هار يوم عيد يرث يرقص في الشرع وحد مالي موالم يعرف ان وراه راح الظالم عزيز والمظلوم ذليل حتى لو خلى من الحق وما حد ما تدخل الله ورسوله ما تم خير لا يتم رجال الله المشاكل على المشاكل. لا يجوز لك أن تنهار المسلم لا تنهارهما. قال مولانا عن والدي حرام عليك تنهار مخلوق تخز فيه انك انت طاغي باطل ورقبتك وارمى وستك مليانة من جزوال وانت قاع مليان من جزوال الكبر والخصم وتقيم له وتريد برمى عليك خرصه قاع تسهوت عينك انه هو منه قاع والحمد يطف. ومرة تعود مسكينة دار مشيف لشي من ديار البطاري والدار هذه يحلها الفقراء يقوم المفترسين اولاد البطاري يبطوا من تحوى الله يبطوا لده ان يقوم الدين مع شاكية لوالديه ايش ولا هي ينصوها ولا هي دافوا عن هذا هو هذا الباطخة وولد هذه الدار اللي بطاري اولادها مسؤولين اكباء والله غنية اكباء والله اولاد خيام اكبراء تصبح الى ابناد لا يتفر رواية لا يقوم عليها مشكلة وربما ينفر عليها يولا اللي معها وبالتالي ترجع يوم نيتها صابرة تشعر بالمرارة تنظر الى السماء فلا ترى احدا يصرف. هذا النوع يخلي الله فيه الأمم. ومرة تعود من العجاب الله مفترسين فيها شمر النصوص أولاد البطارين متلصين في الأرض أن لا نبقى منارة من الدنيا عندها الوتات وترصتهم في الليل ما يبقى دار ولا تبقى من سمشات مرقب دارها ما هي مرقوطة مرقوطة والوحدة لا خرصتين ما يعلم مشيها تنصرها وترد عن أول أول البطرون شاكل عن أول البطرون ما يجد ينفرع لفاطرة ساق الوقت وانتو ما تذكر احسابه وما ينجد يدفر عليك هذا يجد الصح في الكفار، هذا ما يجد الصح في المسلمين. هذا فيكم حد ما هو عالم به؟ هذا هو الماء خلي موريتاني قاعد قلت تعرفه سابق يتكلموا علماءها على العملية الإجرامية اللي يعدل السلام والعملية الإجرامية اللي يعدل في الشمال. يا الله يعرفوا على أن هذا الضعفاء جنين ما يقام حقوقهم يسلط مولانا على الأقوياء من لا يرد عليهم ولا لا. يا من عارف الأمور من جهاتها كاملة إن وفروا العدالة للمخالق يطرح مولانا العدالة في الخلق بعد ما فيها اللي خالف من الشبيه اللي عارف أنه يقول أهله أهله ما يقدرين الشبع ويعود الضعيف موقع عليه والمخرص من أخلاق الأقوياء مثل أمة ما يرحمها الله. وليالك سليمان عليه السلام اللي نبي من أول عدالته حيث لا يتفقد دوته وشعبه قال مولانا النبي وتفقد الطيرة. لماذا ما يتفقد الإنس؟ لماذا ما يتفقد الشين؟ لأن هؤلاء لهم قوة قد يبلغوا بها عن الرسل. يا غير ينظر واطعف الشعب واطعف المخلوقات إياكنا يوصل حق الدولة ولكن يتعدى القرار الأول ما يخلع لك الضعيف يقعد يفكر كانوا عنده حد في الدولة كبير يقدر يحميه لأنك وياهم هم اللي يستفادوا منك. بينما يا معود أول شيء يشعر به الضعيف أنه قوي في بلد مسلم وأن ما يقدر يمر مرقاش وأن الظالم تحت القدمين حتى يخذ منه الحق. يا ربي لا تمتنا حتى تهينا لك. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. ايوه قول البيت روحه يا ربي الحمد لله اللهم اجب لنا بالله. نعم قول البيت روحه غير حق شرعي. يا ان حرام علينا من عنا نهروه والله نسبوه والله خرص المسلم مسلم مولاه لا خرص سهوت عينك راعه وقضي تهونوا في دروس الطوى معكم حاضرين ان خالق عبد من عباد الله الصالحين العلماء الاخيار قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية اعلنوا عنده ديار يكريهم من دار الكفار. الله أكبر. عنده ديار ما يكرههم المسلم مولاه ويلوّد النار الكفر يكرهه وانه قد شدروها عليه واحدين من العلماء ما هم فاهمين شدروها عليه وسولوا حد منهم قالوا يا فلان انت يا اخويا تعدى لمردهم ما تتواسى قالوا شنهي قالوا بلغني انك ما تأجر ما هو للكفار وتحكم ديارك على المسلمين ما تأجرها انا قطريت حد يعدني قالوا نهي نقول لك السبب قالوا شنهي قالوا أمنا دمجع يلوّد الشبعي قالوا أنا قالوا قد جربت الكراء وكريت من عند واحدين وجربت على أن أحد يكاري أنه ما يقرى داخل الشهر ما بقى قلبه يوجح ويفكر بالطريقة اللي خلص بها مولى الدار لعلي صوع ولا ينتهي الشهر إلا وهو في غم وحزن وتخمى كيف حط للأجير أجره للمستأجر أجرته وبالتالي قالوا عرفت على الواخر الشهر عليهم دائما متخمي ومستقلين وليصموا حد يكر يقولوا يهرم ولدا وانا قالوا ما نبقي قالوا نشيل مولانا وانا في الشيخ خوف المسلمين ويهزمهم اقبض قالوا اثني تري الكفار اياك لا اطرقت عليه والباب الله تخم وعود شمر اعداء الله اخواتهم قاعد لا متعدل شوفوا لقاع مبعدها منه شوف هذا القصة حد اسمع اولها يقول اعوذ بالله نعوذ هذا الواسع ما يتواسع حتى انتم ماذا فاهمين ما هو صالح يريد يطالع على عقاب الرواية له وقع الاعمال بخواتمها لو امن هذا يخرص القضية قالوا بي اللي جربت الكراء واللي منكم قطك هيدر يقول هذا بعد الراجل يعرف الكراء حد هذا امن هذا الفيد واخبار ليشاء قالوا سبنسر الناس اللي تأجر ما يعذر يهافر الشر يكون في غم وهم وأي طارق اطرق عليهم أي رقا كر يخافوا لعلي عود ملدى ولا فاتوا شيخ زور وخلاص الماض قالوا واخترت العود لتعامر الله مع السفرة والناس اللي بلا حرمة عند الله إياك العود لا دخلت عليهم الرعب والحزن العود نتقرب بذلك إلى الله معناها يا عباد الله جاء في بعض الآثار علم خارج باب من النار يدخلوه إلا الناس اللي تخوف الناس اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس قرع من تعود جاب عالك مردة تعذب فيها المخالق قرع وليالك عادني الله وإياكم غالبا بعض الناس اللي تعود كانت شارفة على تعذيب المخالف يصيبها الله بعشر دقيق والله بآلام في العظم في المخ. وفيه بعض الأشخاص اللي يعيدني ويعيدكم كانوا يتولوا التعذيب فأصيبوا بأمراض لا يفارقهم الألم ليلا ولا نهار. إيه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحد. أنتوا تختار مولانا ما يألمك ولا يهينك. بعد عن تورس كاملة فيها إلهية المسلمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب قال لهم أنا ما يخايف منه. يكون أني قال لهم الخلافة اللبناني مولانا به. وكونني مسؤول عن الأمة المحمدية خايف يسولني مولانا عن أنه فيه نياك. والله بجوان والله ركاب. قطوا واخذوا مع طريق. انتكبت منهم زايدة منبل. لمن سولني مولانا لماذا ما عدت لها طريق معبدة حتى ما تنتكب زايدة المسلمين. لا إله إلا الله.